أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين وَنَادَوْا يَا مَالِكُ أَمْ أَنْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا Thank you. وإن